عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، أن بركة الطعام الوضوء بعده. يحتمل، والحديث كما سيأتي معنا ضعيف لم يثبت، يحتمل أن سلمان إنما كانت منه هذه القراءة قبل إسلامه، والمسلم لا يحل له النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب التي جاء القرآن ناسخا لها، فلا يحل النظر إلى تلك الكتب. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر رضي الله عنه ومن هو في العلم والفقه قطعة من التوراة، قال أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وجاء أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم الناس بالقرآن لا بالإنجيل، فالقرآن ناسخ للكتب التي قبله، ولهذا لا يحل النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها، وخاصة للمبتدئين والعوام وعموم طلاب العلم. لكن العالم الراسخ إذا اقتضى المقام لرد شبهة أو دفع باطل أو بيان فساد معتقد فله ذلك، عندما يريد أن يدحض شبهة عند القوم أو يبين ما فساد ما هم عليه. ومن هذا القبيل قوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني إذا كان المقام مقام دفع باطل أو رد شبهة أو بيان فساد نحلة هؤلاء وعقيدتهم أو بيان تناقض ما عندهم وما اعتراه من تحريف وتغيير وتبديل، فهذا سائغ للأئمة الراسخين ولأهل العلم المحققين. أما عامة الناس لا يحل لهم هذا النظر ولا يجوز. قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، أن بركة الطعام الوضوء بعده، يعني من أسباب البركة في الطعام أن يتوضأ الإنسان بعده. ومعنى أن يتوضأ بعده أي أن يغسل يديه بعد تناول الطعام، ليس المراد الوضوء الشرعي وإنما المراد غسل اليدين. فقال إن من بركة الطعام الوضوء بعده، أي أن يغسل يديه بعد الطعام بعد فراغه من تناول الطعام. قال قرأت في التوراة هذا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني من أسباب البركة في الطعام أن تغسل يديك قبل الطعام وأن تغسل يديك بعد الطعام ولو ثبت الحديث لدل على أن ذلك سنة وأنه مستحب قبل الطعام وبعد الطعام، لكن الحديث غير صحيح غير ثابت. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لما ساق هذا الحديث قال عقبه لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث، لا نعرفه إلا من حديث قيس ابن الربيع وهو يضعف في الحديث، فالحديث إسناده ضعيف وعلته قيس ابن الربيع، علة الحديث قيس ابن الربيع. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال حديث منكر، سئل عن هذا الحديث وقال حديث منكر، وكذلك الإمام أبو حاتم سئل عنه وقال حديث منكر. فالحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت. ومسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، إن كان الإنسان جنبا يغسل يديه، وإن كان في اليدين ما يستوجب الغسل من تراب أو وسخ ليست نظيفتين فيريد أن يأكل بهما يغسل يديه، يغسل يديه لهذا. وبعد الطعام إذا كان في اليدين بقي زهمة أو شيء فإنه يغسل يديه، لكن عرفنا فيما سبق أنه قبل مسح اليدين أو غسل اليدين السنة لعق الأصابع كما هو هديه عليه الصلاة والسلام، وقال لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أيهن البركة، قد تكون البركة في هذا الجزء اليسير من الطعام الذي علق في يد الإنسان وبقي في يده. فالسنة أن يلعق أصابعه ثم بعد ذلك له أن يمسح أو يغسل يديه، له أن يمسح أو يغسل يديه. ولهذا استحب بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد ومثل يحيى بن معين غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قبل الطعام وبعده. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الترجمة وعقد بعدها ترجمة بعنوان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني السنن القولية التي تكون قبل تناول الطعام وبعد الفراغ من تناول الطعام، والترجمة التي قبله في السنن الفعلية فيما يتعلق بغسل اليدين قبل الطعام وبعد تناول الطعام. ونقف عند هذا الحد، وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف لمدة 4 أيام، وأعود بإذن الله عز وجل للتدريس يوم الأربعاء القادم. وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذه فائدة يا شيخ حديث جابر. ماذا؟ فائدة في حديث جابر قصة. كنت طلبت قبل هذا فائدة تتعلق بحديث أكل الخبز بالتمر، فهل أحد من الإخوة أرسل شيئا؟ طيب، هذه فائدة تتعلق بحديث جابر. نعم، 179. حديث رقم كم؟ 179. نعم، حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رقم 179. قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، كنت عندما مر معنا هذا الحديث ذكرت قصة لجابر رضي الله عنه، وهي عندما في قصة يوم الحديبية عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه في بيته، ذبح شاة وطلب من زوجه أن تخبز له صاعا من شعير، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض النفر من أصحابه لتناول ذلك الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، ومر معنا القصة. وكنت أشرت أن هذه القصة هي المرادة بقول المصنف رحمه الله تعالى بقوله وفي الحديث قصة، لكن الحقيقة أنني وهمت، ليست هي هذه القصة، وإنما القصة التي يشير إليها المؤلف قصة أخرى لجابر رضي الله عنه في مرة غير هذه المرة أيضا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. نعم. قال: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مختصر الشمائل من طريق المؤلف رحمه الله ولفظه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فخرجت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال: فلما خرج قالت له المرأة: صل علي وعلى زوجي، أو صل علينا. قال: اللهم صل عليهم. قال: فقلت لها: أليس قد نهيتك؟ قالت: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. أعد. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فخرجت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. فهذا الذي يتوافق مع القصة للتنصيص على ذلك، قال: كأنكم عرفتم حبنا للحم. وهنا قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبح لنا شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. فهذه القصة هي التي نص قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كأنكم علمتم أننا نحب اللحم. أما القصة التي تتعلق بيوم الخندق لم يذكر فيها هذا الكلام، فيكون الصواب أن قول المصنف رحمه الله وفي الحديث قصة المراد بالقصة هذه لا التي كانت يوم الخندق. نعم. هذا يسائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يعقد النية بعد الظهر في صوم النافل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن عقد النية قبل الزوال يصح قبل الزوال، لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يطعم فله أن يعقد النية ويمضي يومه صائما. نعم. قال: في حديث عن أم المنذر رضي الله عنها، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قائما لأن الدوال معلقة؟ هذا أشار إليه بعض شراح الحديث، أشاروا إلى ذلك، وأيضا مما يوضح ذلك أن عليا جلس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه فإنك ناقه، جلس رضي الله عنه، فأشار إلى هذا المعنى بعض شراح الحديث. نعم. يقول: هل يسن أن يغسل يده قبل أن يغسل يده قبل استيقاظه من النوم قبل الطعام؟ الغسل اليدين قبل الطعام يكون إن كان الإنسان على جنابة أو كان في يديه ما يحتاج إلى غسل، وإذا كان الإنسان قام من نومه وأراد أن يتناول طعاما بعد قيام النوم يمسه بيده فالأولى أن يغسل يديه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. هذا سائل يقول: جئت إلى المدينة زائر، سوف أمكث فيها 4 أيام، هل أقصر الصلاة؟ إذا كانت تقيم في المدينة 4 أيام فأقل لك أن تقصر الصلاة، لكن الأولى بك أن تنتهز فرصة وجودك في المدينة وأن تصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الجماعة. نعم. يقول بعض الناس يتسمون باسم قاسم أو أبو القاسم دون التعريف، فهل هذا يجوز؟ ليس هناك حرج، ليس هناك في حرج، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته على خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود. يقول هل يجوز إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم؟ يوم الجمعة جاء النهي عن إفراده بالصيام، قال إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم السبت، وحمله جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في حملوا النهي عما فيما إذا قصد الإنسان يوم السبت تخصيصه بالصيام، إذا قصد تخصيصه بالصيام فينهى عن ذلك، لكن إذا وافق السبت مثلا يوم عرفة يصوم ولا حرج، أو وافق يوم السبت أيام البيض يصوم ولا حرج، أو إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق السبت يصوم ولا حرج، لكن يحمل النهي عن صيام يوم السبت إذا قصده، قصد تعيينه وتخصيصه بالصيام. أما إذا جاء اتفاقا فهو لم يقصد السبت، وإنما قصد يوم عرفة، قصد أيام البيض، فلا حرج في صيامه حينئذ. نعم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الأرنب وقال إنها تحيض؟ لا لا لا، لم يثبت فيما أعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الأرنب، ولحم الأرنب من المباحات، المباحات من اللحوم المباح أكلها. نعم. يقول ما هي التوسلات المشروعة؟ التوسلات المشروعة ثلاثة: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذه أعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، ولهذا نراها كثيرا في أدعية القرآن، وكذلك في الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تأتي كثيرا، أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. والمناسب في هذا النوع من التوسل أن يتخير من أسماء الله جل وعلا ما يتناسب مع حاجته: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، يختار من الأسماء ما يتناسب مع حاجته. لكن إذا جاء بأسماء ليست متناسبة مع الحاجة يحدث ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى بتنافر الكلام. فإذا التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته العليا هذا من أعظم الوسائل في باب الدعاء. النوع الثاني من التوسل أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح، أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، بإيمانك، بطاعتك، بحبك لشرع الله، حبك لنبيه عليه الصلاة والسلام، حبك لدينه، إلى غير ذلك من أعمالك وطاعاتك التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فذكر الإيمان توسلا إلى الله. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه والحديث الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. فذكر الإسلام والإيمان والتوكل وغير ذلك من الأعمال الصالحات وسيلة بين يدي دعائه. هذا النوع الثاني من التوسل المشروع. النوع الثالث التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، صالح حي حاضر عندك تقابله وأمامك، لا حرج لو قلت له ادعو الله لي، لا حرج لو قلت له ادعو الله لي. وأيضا في هذه الحال عندما تقول له هذه الكلمة تقولها من باب حصول النفع للجميع، لأن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم قال له الملك ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. فهذه الثلاثة كلها توسلات مشروعة دلت عليها الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشملها قول الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي القرب منه سبحانه وتعالى، والقرب منه إنما يكون بفعل ما شرع. وهذه الأنواع الثلاثة من التوسلات كلها توسلات شرعية دلت عليها الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو إما توسل شركي أو بدعي بحسب نوع التوسل، إما توسل شركي أو بدعي. نعم. هذا يقول: هل إذا طلبت من رجل صالح أن يدعو لي أكون قد خالفت قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون؟ لا، ليست مخالفة، لأن الاسترقاء باب آخر، الاسترقاء باب آخر، والرقية هي أن يقرع على المريض وينفث، والأولى بالمريض أن يرقي نفسه، الأولى بالمريض أن يرقي نفسه، وكذلك الأولى به أن يدعو لنفسه، الأولى به أن يدعو لنفسه. عاد مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله رحمه الله تعالى مريضا، فقال له المريض ادعو لي، قال ادعو لنفسك، ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعا، لأن دعوتك لنفسك وأنت مريض دعوة ماذا؟ مضطر. دعوتك وأنت مريض دعوة مضطر، ودعوة المضطر شأنه عظيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. فالأولى بالإنسان أن يدعو لنفسه وأن يرقي نفسه. وينطبق هنا المثل المشهور: ما حك جلدك مثل ظفرك. عندما تدعو لنفسك وتلح على الله سبحانه وتعالى، مناجاتك وإلحاحك لحاجتك ولمطلوبك أشد من دعاء الآخرين لك. نعم. يقول: إذا سمى الرجل ابنه عابد هل يعتبر هذا الاسم تزكية؟ عابد من العبادة، وعابد من العبادة، وهذا المعنى مطلوب من كل مسلم، من كل مسلم أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى، فلا يظهر، يعني لا يظهر أن هذا نوعا من التزكية، لأن هذا أمر أو قدر مطلوب من كل مسلم أن يكون عابدا لله. والتعبيد لله سبحانه وتعالى جاء في الأسماء المعبدة: عبد الله وعبد الرحمن إلى آخر، هذا كل تعبيد لله جل وعلا، وهذا الأصل في المسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى. يقول: من أدرك الصلاة في التشهد. وفي كتب التراجم، في كتب التراجم بعض من اسمهم عبد الله يلقبون بإما عباد أو عبادل كما مر معنا قريبا، فمثل هذا ليس من التزكية، لأن كون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى هذا هو الأصل في المسلم. نعم. يقول: من أدرك الصلاة في التشهد الأخير هل تحسب جماعة أم لا؟ من أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك الركوع، إنما يكون بإدراك الركوع، لكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فالمشروع في حقه أن يصلي مع الإمام فيما أدرك من الصلاة ولو كان في التشهد الأخير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. هذه مرأة تقول إذا نزل منها ماء الرجل بعد الاغتسال أو أثناء الصلاة فما عليها أن تفعل؟ إذا اغتسلت و بدأت تصلي فلا حرج عليها في ذلك، لكن إذا أرادت أن تصلي صلاة أخرى ويوجد شيء ما من الماء نزل فإنها تغسل المكان وتتوضأ من جديد. نعم. يقول إذا ذكر الصحابي إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة؟ أعد. يقول القول إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة؟ رحمه الله هذا دعاء بالرحمة، والدعاء بالرحمة يدعى بهذه الدعوة لكل مسلم الصحابة وغيرهم، لكن الدعاء برضي الله عنه أصبحت علامة مميزة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل فلان رضي الله عنه عرف بالترضي أنه صحابي، وإذا قيل رحمه الله عرف بذلك أنه من التابعين، فلهذا يبقى على هذا الأصل، وهو وجه يعرف به من لا يعرف أن هذا الذي نقل عنه هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مميز بذلك في كتب السنة وفي كتب الحديث في كتب الفقه وفي كتب أهل العلم، الصحابي إذا ذكر يقال رضي الله عنه، ومن سوى الصحابة يقال رحمه الله، وإلا هذه دعوة وهذه دعوة، عموم المسلمين يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، والصحابة يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، لكن هذا أمر مضى عليه أهل العلم وينبغي أن يكون كذلك حتى يعرف الصحابة من غيرهم، حتى يعرف الصحابة من غيرهم. والصحابة رضي الله عنهم ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن رضاه عنهم ورضاهم عنه. نعم. هذا الزائر يقول كيف أحصل على الأشرطة المسجلة لهذه الدروس؟ موجودة في قسم الصوتيات في المسجد النبوي. يقول ما هو أفضل عمل بعد صلاة الفجر، الذكر أو حضور درس علمي؟ يمكن الجمع بينهما، إذا كان الدرس العلمي يتأخر بدءه بعد الصلاة قليلا فتشرع في الأذكار، وإذا بدأ الدرس تحضر، وإذا انتهى الدرس تكمل الأذكار، فتجمع بين الأمرين، إن كان الدرس يتأخر فتبدأ بالأذكار إلى أن يبدأ الدرس، وإذا كان الدرس بدأ ولم تكمل الأذكار تكملها بعد الدرس، فتجمع بين الأمرين. ودروس العلم هي مجالس ذكر، قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، فحلق العلم وحلق الذكر هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أحد السلف في مجلس يلقي مسائل من مسائل العلم وأطال في الشرح والبيان والتوضيح، فقال شاب من الحاضرين اذكروا الله، قال شاب من الحاضرين اذكروا الله، قال ونحن من اليوم ماذا كنا نصنع؟ يعني مجالس العلم كلها مجالس ذكر لله، مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وذكر الآداب وغير ذلك، هذه كلها مجالس ذكر لله تبارك وتعالى. يقول ما حكم لبس المرأة للبرقع؟ لبس المرأة للبرقع إذا كان يتخذ للزينة وإبداء العين وإظهار المحاسن فهذا لا يجوز، أما إذا كان يعني البرقع يبدو منه جزء يسير من النظر تضطر إليه وتحتاج إليه لرؤية طريقها فلا حرج من ذلك، أما أن تلبسه لزينة وخاصة أيضا أنواع من ذلك تجعل مزخرفة ومزينة ومجملة وتبدي العين والحواجب وأعلى الخدين فهذه فتنة، ربما فتنتها به أشد مما لو أسفرت عن وجهها كاملا. نعم. يقول: هل من الصواب صلاة ركعتين بين أذانين الجمعة؟ بعض أهل العلم يستدل لذلك بحديث بين كل أذانين صلاة، لكن هذا الحديث خاص بالمراد بالأذانين ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة، وليس قبل الجمعة صلاة إلا إذا دخل المسلم المسجد يصلي تحية المسجد وينتظر بعد ذلك، يبقى جالسا منتظرا الصلاة. نعم. يقول: هل يجوز لولي المرأة أن يشترط عند عقد النكاح أن لا تدخل إلا بعد الوليمة؟ له ذلك، له ذلك، والوليمة هي إعلان النكاح، فإذا دخل و أولم ثم دخل أو دخل ثم أولم لا حرج في هذا كله، لكنه الوليمة هي إعلان النكاح سواء دخل ثم أولم أو أولم ثم دخل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.